بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: كتاب الغسل والتيمم، باب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم. وقال: أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا السائب حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: كتاب الغسل والتيمم. ثم أورد فيه عدة أبواب، أولها باب نهي الجنب أن يغتسل، باب نهي الرجل أن يغتسل في الماء الدائم وهو جنب. أورد فيه عدة حديث، أولها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وهذا نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم للمرء أن يغتسل في الماء الدائم من الجنابة. والماء الدائم هو الراكد الساكن الذي لا يجري، لأن كونه ماكثا ساكنا راكدا إذا اغتسل فيه من الجنابة ورفع فيه الحدث فإنه يقدره على من يحتاج إليه، يقدره على نفسه ويقدره على غيره. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والحكم كما جاء مبينا في بعض الأحاديث أنه يغترف منه، يغترف منه ويغتسل منه بالاغتراف والأخذ. أما الانغماس فيه فهذا هو الذي نهى عنه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإسناد الحديث، يقول النسائي: أخبرنا سليمان بن داود، وهو أبو الربيع المصري، وهو ثقة خرج حديثه أبو داود والنسائي. أبو داود والنسائي خرج حديثه، ومثله الحارث المسكين أيضا وهو مصري فقيه خرج حديثه أبو داود والنسائي وهو ثقة فقيه. وقد روى النسائي رحمه الله الحديث عن شيخين من شيوخه، أولهما سليمان بن داود المصري والثاني الحارث المسكين المصري، وقال قراءة عليه وأنا أسمع. وهذه طريقة النساء كثيرا، أنه عندما يكون الحارث المسكين هو شيخه الذي يروي عنه في الإسناد وحده أو يروي عنه وعن غيره، فإنه غالبا ما يضيف اللفظ الذي يذكره إلى الحارث المسكين، كما هنا فإنه قال قراءة عليه وأنا أسمع، قراءة عليه وأنا أسمع. وقد عرفنا فيما مضى أن الحارث المسكين كان منع النسائي عن أن يأخذ عنه فكان يختفي، وفي بعض الأوقات سمح له بذلك، فكان أحيانا يقول أخبرني وأحيانا يقول الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع، لأنه لم يقصد إخباره وإنما قصد إخبار غيره، وهو كان يستمع له من وراء ستار ثم يروي عنه بهذا السماع. هذا المسكين قرأت عليه وأنا أسمع عن ابن وهب، ما قال واللفظ له؟ لا، قال عن ابن وهب. وابن وهب هو عبد الله، وهو أيضا مصري، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة محدث فقيه خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن الحارث، عن عمرو بن الحارث أيضا وهو مصري، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا. عن أبي السائب، أن أبا السائب، نعم، أن أبا السائب وأبو السائب قيل اسمه عبد الله بن السائب، قيل اسمه عبد الله بن السائب وكنيته أبو السائب، وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة، خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابي الجليل المعروف بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذي يعتبر أكثر الصحابة حديثا، رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين عرفوا بكثرة الحديث من الصحابة سبعة كما عرفنا ذلك أو كما ذكرنا ذلك مرارا وتكرارا، وقد جمعهم السيوطي في بيتين من ألفيته حيث قال: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، فأولهم أبو هريرة رضي الله عنه وهو أكثرهم على الإطلاق، هو أكثرهم على الإطلاق، وأسلم رضي الله عنه عام الحديبية عام خيبر سنة سبع، ولكنه لازم النبي عليه الصلاة والسلام ملازمة تامة، إذ كان لا يفارقه وكان يسمع ما يحدث به وما يسأل عنه ويجيب به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فكان ذلك من أسباب كثرته كثرة رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام دعالة وكان يحفظ ما يسمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومما زاد في نشر حديث أبي هريرة وسعته وكثرته أنه كان مقيما في المدينة قد تأخرت وفاته، فمكث فيها مدة طويلة، وكان الناس يفدون إليها ويصدرون منها ويلتقون بأبي هريرة ويأخذون منه ويعطونه، فكف لهذا لهذه الأمور وغيرها صار حديث أبي هريرة رضي الله عنه كثيرا، بل هو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. فالسبعة المكثرون أو أكثرهم أبو هريرة رضي الله عنه وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأنس بن مالك رضي الله عنه وجابر بن عبد الله رضي الله عنه وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، فهم سبعة. قال فيهم السيوطي: أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر اللي هو ابن عباس اللي يقال له البحر ويقال له الحبر والخدري أبو سعيد وجابر بن عبد الله الأنصاري وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، فهم ستة رجال وواحدة من النساء. هؤلاء السبعة هم أكثر الصحابة على الإطلاق حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الماء كثيرا هل يؤثر عليه الاغتسال؟ إذا كان كثيرا جدا ما يؤثر، لكن الذي ينبغي أيضا مع هذا إذا تمكن من الاغتراف أن يغترف. قال: أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبولن الرجل في الماء الدائم ثم يغتسل منه أو يتوضأ. ثم أورد النسائي رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يقول فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحد في الماء الدائم، لا يبولن الرجل في الماء الدائم ثم يغتسل منه أو يتوضأ. لا يبولن أحد في الماء الدائم ثم يغتسل منه أو يتوضأ، وهذا نهي من رسول الله عليه الصلاة والسلام عن البول بالماء الدائم أي الماء الراكد الذي لا يجري، وثم إنه قد يحتاج إليه فيتوضأ منه أو يغتسل منه، وقد تسبب في إيقاع النجاسة فيه. ومن المعلوم أنه إذا كان الماء كثيرا فإن النجاسة لا تؤثر النجاسة فيه إذا كان الماء كثيرا، لكن مع هذا فإنه يحصل به الاستقذار، لأن كونه ماء يبال فيه يحصل استقذاره، وإن لم يكن خرج من كونه طهورا لكن فيه تقدير له، كل إنسان يتسبب في استقذار غيره له وكذلك استقذار نفسه له. أما إذا كان الماء قليلا دون القلتين فإن ذلك يكون نجسا فلا يجوز استعماله ولا يجوز الاغتسال منه ولا الوضوء منه، لأن الماء إذا كان دون القلتين لا يحمل الخبث، يعني لا يستطيع أن يدفع الخبث عن نفسه، لا يستطيع أن يدفع الخبث، بخلاف ما إذا كان الماء كثيرا فإنه لا ينجس إلا إذا غيرت النجاسة لونه أو طعمه أو ريحه. إذا تغير وهو كثير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فإنه عند ذلك لا يجوز استعماله. أما إذا كان قليلا قلتين فما دون فإنه يتأثر الماء ولو كانت النجاسة لم تغير لونه وطعمه وريحه فإنه يكون نجسا ولا يجوز استعماله في ولا يجوز استعماله. لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه أو يتوضأ. وهذا يعني في حرمته وعدم طهوريته إذا كان قليلا. أما إذا كان كثيرا ولم تغير النجاسة لونه وطعمه وريحه فإنه يكون طهورا. ولكن مع هذا لا يصلح أن يبال فيه من غير ضرورة تلجئ إلى ذلك، لأن هذا فيه تقدير له على نفسه وعلى غيره. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن حاتم، ومحمد بن حاتم هو ابن محمد بن نعيم، نعم محمد بن حاتم بن نعيم المروزي، محمد بن حاتم بن نعيم المروزي، وهو ثقة خرج له النسائي معه غيره؟ لا النسائي وحده. ثقة خرج له النسائي وحده، فهو محمد بن حاتم بن نعيم المروزي، وهناك عدد وقال لهم محمد بن حاتم، لكن هذا الذي يروي عنه النسائي وهو يروي عن حبان بن موسى هو محمد بن حاتم ابن نعيم المروزي، وهو ثقة خرج له النسائي وحده. يروي عن حبان بن موسى المروزي، يروي عن حبان ابن موسى المروزي، وهو ثقة خرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. أبو داود ولا الترمذي؟ الترمذي. البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، خرج له صاحب الصحيح، وخرج له الترمذي والنسائي من أصحاب السنن الأربعة، لم يخرج له أبو داود ولا ابن ماجة، وإنما اللذان خرج له من أصحاب السنن الأربعة هما الترمذي والنسائي. هذا هو حبان بن موسى، وهو بكسر الحاء حبان ابن موسى المروزي، وهو ثقة حديثه عند البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن من؟ عن عبد الله. عن عبد الله هو ابن المبارك المروزي أيضا، وهو مروزي، وهو ثقة إمام حجة، قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب بعد عندما ذكر جملة من خصاله قال إنه ثقة إمام جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير، جمعت فيه خصال الخير. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، عبد الله المبارك حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن معمر بن راشد الأزدي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن همام بن منبه الصنعاني وهو أخو وهب بن منبه وهو ثقة خرج حديثه أيضا أصحاب الكتب الستة. يروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا. قال أخبرنا أحمد بن الصالح البغدادي قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثني ابن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن يبال في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من الجنابة. ثم أورد النسائي أبي هريرة، نعم، ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو بمعنى ما تقدم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من الجنابة. وقد عرفنا فيما مضى أو في الذي قبل هذا نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم، وثم إن صاحبه قد يحتاج إليه وقد أفسده على نفسه إن كان قليلا أو قذره إن كان كثيرا، وإن لم يكن مفسدا له وخارجا عن كونه طهورا إذا كان الماء كثيرا. اسناد الحديث أخبرنا أحمد بن صالح، أخبرنا أحمد بن صالح البغدادي، أحمد بن صالح صالح بن البغدادي ثقة خرج حديثه النسائي، خرج حديثه النسائي وحده. نعم. حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا يحيى بن محمد، ويحيى بن محمد هو المحاربي كنيته أبو زكير، وهو ثقة خرج حديثه، هو صدوق. نعم. صدوق يخطئ كثيرا. نعم صدوق يخطئ كثيرا، وهو صدوق يخطئ كثيرا، خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود في المراسيل ومسلم، وأبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني خرج له مسلم في صحيحه، وخرج له البخاري في الأدب المفرد، وخرج له أبو داود في كتابه المراسيل، وخرج له الثلاثة في السنن الذين هم الترمذي والنسائي وابن ماجه، خرجوا له في سننهم، وهو صدوق يخطئ كثيرا. هذا هو يحيى بن محمد المحاربي عن ابن عجلان وهو محمد بن عجلان المدني وهو صدوق اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة ومن لطائف ما ذكر عنه أن أمه حملت به ثلاث سنوات عن من؟ عن ابن عجلان عن أبي الزناد بس هو أخرج له من ما ذكرته أخرج له البخاري تعليقا ومسلم والأربعة محمد بن عجلان أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان وأبو الزناد لقب له بلفظ الكنية وهو مشهور به واسمه عبد الله بن ذكوان وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة يروي عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز مشهور بلقبه الأعرج يأتي ذكره بلقبه كما هنا ويأتي أحيانا باسمه فيقال عبد الرحمن بن هرمز فهو مشهور باسمه ومشهور بلقبه. وقد عرفنا فيما مضى أن فائدة معرفة ألقاب المحدثين هي أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه فإن من لا يعرف يظن أن هذا شخص غير هذا، أن هذا الذي هو عبد الرحمن بن هرمز عندما يأتي ذكره في موضع ثم يأتي الأعرج في موضع آخر يظن من لا يعرف أن الأعرج غير عبد الرحمن بن هرمز، لكن من عرف أن الأعرج لقب عبد الرحمن بن هرمز فإنه لا يلتبس عليه الأمر، فإن جاء الأعرج أو جاء عبد الرحمن بن هرمز هو شخص واحد يذكر مرة باسمه ومرة بلقبه، وهذه هي فائدة معرفة ألقاب المحدثين حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين فيما إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه. وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، يروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو الصحابي الذي مر ذكره في الأحاديث السابقة. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد ثم يغتسل منه. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو بمعنى ما تقدم، وإسناده يقول النسائي أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد وهو المقري المكي وهو ثقة خرج حديثه النسائي وابن ماجه عن سفيان وهو ابن عيينة، وسفيان بن عيينة ثقة حجة إمام خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان الذي مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا، عن موسى بن أبي عثمان عن موسى بن أبي عثمان التبان وهو مقبول خرج له البخاري تعليقا والنسائي وحده وخرج له أيضا النسائي في السنن كما هنا، فإنه روى عنه وهو موسى بن أبي عثمان التبان يروي عن أبيه أبو عثمان التبان، واختلف في اسمه فقيل إنه سعد وقيل إنه عمران، وهو أيضا مقبول خرج حديثه البخاري تعليقا وخرج أيضا النسائي وأبو داود والترمذي يعني مثل ما حصل لابنه، إلا أنه يزيد رواية الترمذي وأبي داود عنه بخلاف ابنه موسى فإنه لم يروي عنه إلا البخاري تعليقا والنسائي، أما أبوه أبو عثمان التبان فهو أيضا مقبول وحديثه عند البخاري تعليقا وعند أبي داود والترمذي والنسائي. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن ابي هريره رضي الله عنه وهو الصحابي الذي مر ذكره في الروايات السابقه. قال اخبرنا قتيبه قال حدثنا سفيان عن ايوب عن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال لا احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. قال سفيان قالوا لهشام يعني ابن حسان إن أيوب إنما ينتهي بهذا الحديث إلى أبي هريرة فقال إن أيوب لو استطاع ألا يرفع حديثا لم يرفعه. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي إيش لفظه؟ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. هنا فيه تفسير الدائم بأنه الذي لا يجري, تفسير الدائم بأنه الذي لا يجري, وهذا جاء على صورة المرفوع الموقوف ولكنه في حكم المرفوع لأنه جاء عن أبي هريرة من طرق كثيرة فوقفه لا يؤثر لأنه قد جاء عن أبي هريرة من طرق كثيرة مرفوعا فإذا هو ثابت. وقال أيوب السختياني أحد رواة الإسناد رواة الحديث أنه قيل لهشام ابن حسان إن أيوب قال سفيان قال سفيان قالوا لهشام ابن حسان إن أيوب لا يرفع يقف هذا الحديث عند أبي هريرة فقال إنه لو استطاع أيوب ألا يرفع شيئا ألا يرفع حديثا لم يرفعه ألا يرفع حديثا لم يرفعه قال إن أيوب لو استطاع أن لا يرفع حديثا لم يرفعه لو إن أيوب لو استطاع أن لا يرفع حديثا لم يرفعه. ومقصود من ذلك التحرز من كثرة الحديث عن الرسول عن الرسول عليه الصلاة والسلام خوفا من الغلط وخوفا من أن يقع الواحد في الكذب عن الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه جاء ما يدل على ذلك في حقه عليه الصلاة والسلام. لكن عدم رفعه إياه هنا لا يؤثر فيه لأن الحديث ثابت من طرق متعددة لأن الحديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من طرق متعددة سواء رفعه أو لم يرفعه الحديث ثابت بدون هذا الحديث الذي جاء على صورة الموقوف وهو مرفوع لأنه جاء عن أبي هريرة من طرق كثيرة مرفوع فيكون هذا من جنسه موقوف في حكم المرفوع وإسناد الحديث. أخبرنا قتيبة هو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن سفيان وهو ابن عيينة وقد مر ذكره وهو ثقة إمام حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أيوب بن أبي تميمة السختياني وهو ثقة أيضا حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن ابن سيرين وهو محمد ابن سيرين وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وإذن فالإسناد رجاله كلهم خرج لهم أصحاب الكتب الستة: قتيبة بن سعيد, سفيان بن عيينة, وأيوب بن أبي تميمة السختياني, ومحمد بن سيرين, وأبو هريرة. هؤلاء الخمسة كلهم خرج حديثهم أصحاب الكتب الستة. فجميع رواته الخمسة حديثهم خرجه أصحاب الكتب الستة. انتهى الباب. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.